السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مع هذه المجالس، ونسأل الله أن يديمها علينا، ونسأل الله أن يشكر لكل من أعان على إقامتها، ونسأل الله أن يشكر لكل من أعان على نشرها وتعلم منها حرفا فتعبد به لله جل في علاه فنشره بين الناس. ونسأل الله في عليها أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا الذلات والسقطات والهنات، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا في الجنات مع كتاب التوحيد أيضا وكتب السنن. ونريد أن ننشر عهد بيننا وبين ربنا، أن ننشر السنن، كما أن البدعة قد بزغت فلا بد من محاربتها بانتشار السنن والعض بالنواجز عليها، وأيضا نبذ التقليد أو التعصب المذهبي أو نبذ التقليد الأعمى الذي يهدم السنن. فنحن نقول بالتقليد ولا ننكره، ونقول أيضا بالاتباع، وأيضا نقول بأن هذه الأمة أمة ولادة، وأنها لا يمكن أن تنتحر هذه الأمة، ولا يمكن أن تخلو أو يشغل الزمان من مجتهد بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة، يوم أن كتب الله الفناء على هذه الدنيا، عندما لا يقال في الأرض الله الله، فإن ولد فلا بد من طائفة على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله من نصر الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نبتدئ إن شاء الله في كتب، نبدأ تقديم الأهم على المهم واجب، فنبدأ بكتاب التوحيد. قول المصنف هنا: من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحود هو التكذيب، وهذا هو الإنكار المطلق والإنكار الكلي، كما في اعتقاد الجهمية الذين يكذبون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فهم يقولون: لا قدير ولا قدرة، لا عليم ولا علم، لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر. هؤلاء يعني كفروا وولجوا إلى باب الكفر من أوسع ما يكون. وإن كان الحق لو نظرنا إلى المتقدمين فقد كفروهم كفرا أكبر دون النظر لأي شيء آخر، ولذلك كان ابن المبارك يقول: لا تأكل ذبائح الجهمية. وأحمد بن حنبل أيضا يكفرهم، كثير من علمائنا من المتقدمين يكفرونهم، لا سيما وأنهم يعبدون عدما. يعني هم يقولون عن الله جل في علاه، يقولون: لا فوق لا تحت، لا داخل العالم لا خارج العالم، يقولون لا سميع ولا سمع، لا كريم ولا كرم، فهم يعبدون عدما. فهذا هو الإنكار الكلي، وهذا هو الجحد الحقيقي. وهناك إنكار آخر وهو تكذيب آخر، لكن هذا الإنكار لا يكون إنكارا، هو إثبات لكن فيه تحايل على الإنكار، فلذلك لا نستطيع أن نقول بالتصريح بأنه إنكار فيه تكذيب. لذلك لأننا قلنا الإنكار فيه تكذيب يكفر بذلك المرء. هذا إنكار وإنكار فيه تحريف، فيه شيء من التأويل، لأنه نوع إنكار. لما تقول يد الله فوق أيديهم يقول لك: ليست يدا ولكنها القدرة والنعمة، هذا نوع إنكاره الآن. لكن هم يلبسونه ثوبا آخر، في ثوب العلم والتمحل والنظر في المعاني، فهم يقولون: نعم هي يد على اللفظ، لكن المقصود بها المعني بها النعمة أو القدرة. ويأترون طبعا يقولون من اللغة، عندهم مسوغ من اللغة، يعني: لولا يد لك عندي ما كفأتها، المعنى أنك أكرمتنا بشيء، فهي النعمة هنا الآن. يقولون: يضرب بيد من حديد، وهذه معناها القوة وقوة البطش والشدة في ذلك. فهذا إنكار بتحريف أو إنكار على ما يسمونه بتأويل. فلما يقول الله جل وعلا يقول: تجري بأعيننا، يقولون: برعايتنا وكلائنا، على لازم الصفة. إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء أن يجب لي إني أحب فلانا، يقولون: المحبة إرادة السواب. يقول الله على الرحمن عرش السواء، يقولون: استولى. فهذا تأويل، وهذا التأويل يعني لو نظر فيه بالتدقيق فيه مسوغ من اللغة، ولو لم يكن المسوغ من اللغة لقلنا بكفرهم، لو لم يكن المسوغ من اللغة لقلنا بكفرهم. أما وجهة الكفر فهو التكذيب التام، رد كلام الله على، أو هذا من باب جحد الأسماء والصفات. والكلام هو في هنا يقول طبعا هو هذا التحريف الذي نراه، هذا التحريف انتشر جدا، والآن يزعمون بأن هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه أنهم أهل السنة والجماعة، وأنهم الناس، وأنهم السواد الأعظم، وأنهم الذين أقرب إلى الله فعلا. كيف سيجيبون الله عندما يقول لهم أنا قلت ولتصنع على عيني، وأنتم قلتم ليست هناك عين، وأنا الذي قلت لما خلقت بيدي وانتظروا قدرتي، كيف سيجيبون الله جل وعلا في التحريف هذا الكلام؟ وما ما الذي ينقذهم من ربهم عند السؤال في هذا الباب؟ فهذا أيضا نوع إنكار، وهو إنكار سيسمونه كما يسمونه تأويلا، يسمونه يعني المعاني الخفية، يسمونه كما يسمونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فهذا نوع إنكار، ولا يكفر صاحبه للمسوغ الموجود، لا يكفر صاحبه للمسوغ الموجود. يقول من جحد شيئا من الأسماء، أسماء الله جل وعلا، وطبعا الاسم تعلمون من اختلف العلماء أن الاسم من السمة، وهي العلامة أو سمو، السمو سمو يعني على، والاسم أسماء الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا كلها حسنى، حسنى فعلى، وهذا التي بينت أنها توقفية، لأنه لا يمكن أحد يصل فيها بهذا الوصف أن تكون حسنى إلا إلا إلا إلا عن توقيف، إلا عن، قد يأتي الإنسان باسم الحسن لكن أن يصل فيها إلى الفعلى إلى الحسنى لا تكون إلا بتوقيف. وهذه فيها دلالة من أدل الأدلة على أن الأسماء غير مشتقة، وأن الأسماء توقفية، أن الأسماء غير مشتقة، وأن الأسماء توقفية. وهذا أيضا فيه إظهار لخطأ من أخطأ وقال بالاشتقاق، ويعني قد قيل من أهل السنة والجماعة بذلك، لكننا نقول الاجتهاد واسع، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. فالأسماء الله جل وعلا حسنى، قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وإذا قلنا أسماء الله حسنى فلابد أن نفهم معنى حسنى. الحق بأنها لها علاقات ودلالات، لأنها لها دلالات على الذات، ودلالات على الصفات، ولها دلالات على الصفات جميع الصفات الأخرى، فدلالتها على الذات دلالة مطابقة، يعني الأسماء دلالتها على الذات دلالة مطابقة. تقول الله علم على ذات الله، ودلالتها على الذات دلالة مطابقة، ودلالتها على الصفة التي تشتق منها هي دلالة تضمن، دلالة تضمن. فتقول الله يتضمن صفة إلهية، يتضمن صفة إلهية، ودلالتها على بعض الصفات الأخرى التي لابد أن تكون لازمة هي الاستلزام. طب ما تستلزم، أريد المشاركة، ما هذه الصفة، صفة الإلهية، هذا الاسم الله يتضمن صفة الإلهية، أي صفات يستلزمها؟ الحياة والقوة والقدرة والجهاد، صح، حاجات محمد ومريم قال الكمال تستلزم سكينة، أيضا مشاركة القيمية عندها الحق. أقول بأنه تستلزم الأولية، تستلزم الحياة، تستلزم القيومية كما قالت أخت سكينة، تستلزم الكرم، تستلزم الجود، تستلزم القوة، تستلزم العزة، نعم، لأنه نقول هما لو فهموا هذه المسألة، الله هو الاسم الأعظم، كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات، يبقى إذن تستلزم كل الصفات هنا، فكل الأسماء تضاف إلى الله على أنها، وأصحاب اللغة هم اللي يفهمون هذه المسألة، تضاف على أنها صفات ولا عكس. تقول الله الكريم، فالكريم صفة من صفات الله، لكن ما يقال الكريم الله، الله صفة للكريم أبدا. وهذه أيضا من الدلالات التي يستدل بها العلماء على أن الله هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعى به أجاب سبحانه جل في علاه. فإذا الأسماء حسنى لأنها لها دلالات، من هذه الدلالات مطابقة على الذات، الله علم على ذات الله، ويتضمن صفات، يتضمن وعلاقتها بالصفة التي تخصها علاقة تضمن، وبالصفات الأخرى علاقة استلزام، استفهام. فإذا قلت الكريم، الكريم اسم أسماء الله دل في أسماء توقفية. إذا قلت أنا وقعدت القاعدة الأولى، الأسماء توقفية غير مشتقة لأنها مسألة من الأهمية بمكان، يبقى إذا نقول بأن هذه الأسماء علم على ذات الله جل في علاه، ولها دلالات مع الصفات ومع الصفات، وأيضا دلالات مع الذات. فقول الكريم اسم أسماء الله توقيفي، يبقى لابد له من نص. صحيح. الدليل على اسم الله الكريم حديث سنة أبي داود عند دخول المسجد. فالكريم اسم من أسماء الله جل في علاه، هو علم على ذات الله، دلالته على الذات دلالة مطابقة. تعرفون المطابقة لا فرق، هكذا مطابقة، طبق اليد الأولى على الثانية هذه مطابقة، قال مطابق. وتتضمن صفة الكرم، فالكرم كأنه الإصبع داخل الكف، أو ده اسمه التضمن. وتستلزم جرد إصبع مع إصبع هكذا، ده اسمه استلزام. وتستلزم كريم، يبقى تستلزم إيش؟ الحياة، لأنه لا يمكن لميت أن يكون كريما، من وين سيكرم؟ يبقى الحياة. أيضا غنى، الغنى بل سعة العطاء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه إلى آخر. القدرة طبعا القوة، فهي تستلزم صفات أخرى. يبقى إذن هذه بمعنى الأسماء الحسنى فعلا، لأنها بلغت الغاية في الحسن، لأن لها دلالات، ولأنها أيضا هذه الأسماء ليست جامدة. يعني القاعدة الثانية أن أسماء الله مشتقة، ولابد أن نفهم ذلك، وأسماء الله مشتقة يعني ليست جامدة. وبهذا نعرف خطأ ابن حزم في الخطأ الفاحش الذي وقع فيه، وقال بأن من أسماء الله الدهر، ولأن الدهر من الأسماء الجامدة ليس مشتقا، وأسماء الله كلها مشتقة. لما؟ لأنها تتضمن صفات. أسماء الله مشتقة لما؟ لأنها يشتق منها صفات، لكن ولا عكس كما سأتي. يعني الأسماء يشتق منها صفات، لكن لا عكس، الصفات لا يشتق منها أسماء إلا إذا ثبت الاسم مستقلا بدلالة من الكتاب ومن السنة. فأسماء الله جل في علاه كلها مشتقات ليست جامدة. يبقى إذن الدهر ليس اسما. قال المسلم لا تسب الدهر، قال الله تعالى لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. ثم قال أقلب الليلة النهار، من فعل الله جل في علاه، هذا خبر عن الله وليس اسما، هذا خبر عن الله وليس اسما. ولذلك احنا قلنا لا يشترط في الخبر ان يكون حسنا او يكون حسنا، لكن لا يكون سيئا، لا ينزل، لانه الكمال لله وحده سبحانه وجل في علاه. لانك لو قلت الله موجود، موجود هذا خبر، وان كان الموجود هناك من اوجده، فهذا يوحي نقصا، لكن انت الان تخبر به ولا تصف به الله جل، تخبر عن وجود الله وانه على العرش سبحانه وجل في علاه، ولا تصف الله جل في علاه بانه موجود. لا أقول هنا عندي الذات والصفات، فهي مطابقة على الاثنين، على الاثنين، لا مش هذا فقط، مطابقة على الاثنين، وهذا أمر مهم جدا في الاثنين، فهي مطابقة على الاثنين. لا هي مطابقة على الاثنين، مطابقة على الذات وعلى الصفات، مطابقة بالظاهر، هذا مطابقة على الذات وعلى الصفات. أقول أيضا من ذلك بأن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، فكل اسم صفة ولا عكس، كل اسم صفة ولا عكس. ولأن الصفات كما ولأن الأسماء كما قلنا أسماء مشتقة ليست جامدة، فتتضمن صفات. أيضا من ذلك بأن أسماء الله جل في علاه غير محصورة في عدد، أسماء الله جل في علاه غير محصورة في عدد بحال من الأحوال، لا سيما وأننا عندنا أدلة كثيرة جدا تثبت أن أسماء الله جل في علاه غير محصورة في عدد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول الله تعالى عموما، ولله الأسماء، والأفلام الاستغراقية هنا الآن كثيرة جدا، وأيضا في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في بعض كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذه دلالة على هناك أسماء لا يعلمها أحد إلا الله جل في علاه، ذلك كما لا بد أن تعلم أنه لا يجوز بحال من الأحوال تسمية الله باسم هو لم يسمي به نفسه. فقال أو سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله غير محصورة بعدد. وأيضا حديث الشفاعة الطويل يقول فأستأذن ربي فيأذن لي فأخر ساجدا تحت العرش فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن. وهذه فيها دلالة أنه استجد له الثناء على الله تعالى إما بالأسماء وإما بالصفات الجديدة. وأيضا من الكلام على مسألة من الأدلة على أن الأسماء غير منحصرة في عدد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأسماء الله جل وعلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الشفاعة يقول سأحمد الله تعالى بهذه المحامد لا أعلمها إلا في هذا الوقت. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، هذه دلالة واضحة جدا أنه قال هناك من هذه الأسماء الكثيرة التي لا حصر لها ولا عدد أسماء لها ميزة. هذه الأسماء التي لها ميزة لها مقدمات عشان نصل للنتائج التي تميزها، أن من حفظها من نعاها من تعبد بها قال دخل الجنة. قال لله 99 أسما لها ميزة خاصة بها، 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها قال البخاري من حفظها للرواية أخرى من حفظها دخل الجنة، والصحيح من أحصاها من عدها، ومن حفظها عن ظهر الغيب، ومن تعبد بها لله توسلا، ومن تعبد بها لله جل وعلا بأن ظهر أثرها على أخلاقياته، ظهر أثرها على أخلاقياته، فتقول الله رفيق فهو رفيق يحب كل رفيق، فيكون العبد رفيقا هينا لينا كأنه موطأ الأكناف كما يقولون. فالغرض المقصود بأن من أحصاها هذه ميزة ميزت هذه الأسماء، وليست هي كل الأسماء باتفاق، ليست هي كل أسماء الله جل في علاه. وأيضا إن قلنا بأن أسماء الله غير محصورة في عدد، فأسماء الله كلها على أنها ليست محصورة في عدد وهي توقفية، أسماء الله توقفي، والدلالة على ذلك قول على الله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فمن سمى الله بما لم يرد به التسمية فقد يعني تقدم بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فكيف تسمي الله جل في علاه بما لم يسمي به نفسه، أأنت أعلم أم الله؟ فأسماء الله جل في علاه توقفية، وتوقفية هنا حد حتى نحد مسألة الاشتقاق وأنه لا اشتقاق، نحد مسألة الاشتقاق وأنه لا اشتقاق. وحقا أسماء الله تعالى لا اشتقاق فيها بحال من الأحوال، الصفات لا يشتق منها أسماء بحال من الأحوال، وهذه ستأتي في باب الصفات. قال من جحد شيئا من الأسماء والصفات، عطف الصفات أن الصفة كما قلنا إما أن يكون الاسم يستلزمها وإما أن يكون الاسم يتضمنها. الصفات صفات الله جل في علاه كلها كمال، صفات الله هي صفات كمال وجلال وبهاء وعظمة، وصفات الله جل في علاه كمال تدل على الكمال، لأن الله جل في علاه قال الله جل في علاه في الصفات طيب هناك آيات كثيرة جدا تثبت ذلك، منها أولا قول لا إله في علاء، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وهذا هذا هذا الآن يعني نفي لصفة الكمال في الانفراد والتوحيد. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد رئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتخر الأرض وتنشر قال تكاد السماوات وتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وأيضا قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو لا تأخذه الحي القيوم لا تأخذه سنة، وصف نفسه بالكمال الحي القيوم، ثم نفى النقص عن نفسه قال لا تأخذه سنة ولا نوم كما قال السنة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فصفات الله جل في علاه كلها كمال، ومعنى ذلك أننا لا نصف ربنا إلا بالكمال، لكن حتى هذه لابد لها من ضبط. في قولي لا نصف ربنا إلا بالكمال تحتاج لضبط، ما هو الضبط؟ مشاركات ما هو الضبط؟ قلت ونحن باعتقادنا بأن الله الصفات أسماء الحسنى وصفات العلى صفات الكمال، فلابد أن أقول ولا أصف ربي إلا بالكمال بضابط، ما هو الضابط؟ كلام جيد، لكن أنا أريد الضابط. أنا قلته في الأسماء، يعني هل يمكن لي أن أزعم صفة لله جل في علاه فأقول صفة كمال؟ لابد من ضابط، والضابط هذا يعني سيأتي شرطا أو سيأتي نوع من كلاما على الصفات بدون كيف. نعم ممتاز، لا يكون جامدا ماشي، أجد مثال سهلة جدا لكنه مش نعم الكمال المطلق وده صحيح. اللهم صل على محمد. توقيفية نعم ده صحيح هذا الضابط. أنا أصف ربي بصفات الكمال بالتوقيف. توقيفية الصفات توقيفية لأني ما استدللت به على الأسماء أنها توقفية هو نفس الدليل على الصفات أنها توقفية لأن الأسماء كما قلنا تتضمن الصفات. فإذا قلت أن الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم فأنت صفات الله في علاه لا تعلمها لأنك لم ترى الله ولم يخبرك من رأى الله في علاه. فإذا أنت أثير إلى التوقيف النقل تصف به ربك جل في علاه. وهناك صفات تقف للنقل المحض لا دخل فيها وهي صفات الخبرية هذه نقل محض. وقد تقول تصف الله بالكمالات عندما تجد كمالا في البشر فتقول فالله أولى بهذا الكمال من باب القياس قياس الأولوي فقط بين الله وبين عباده وليس أصلا لكن هو معضد للأدلة تأتي. فصفات الله جل في علاه كلها توقفية. صفات الله جل في علاه صفات كمال أصف ربي بالكمال عن طريق النص عن طريق التوقيف. لذلك أقول وصفات الله جل في علاه توقفية وليس أحد أن يصف الله جل في علاه بما لم يصف به نفسه. لا تأتيني وتقول هم يقولون يعني الغياث المستغيثين الذي الجاعلي في الأرض كذا وكذا. قلنا كل ذلك خبر عن الله خبر عن الله. ولما يقول ابن مسعود قال قال قال اللهم اغفر وارحم تجاوز عما تعلم فإنك العز الأكرم. مئة الدليل على أنك العز الأكرم. قلنا هذا من باب الخبر عن الله والخبر يكون حسن ويكون أيضا ويكون يعني فوقه أو تحته لكن ما يكون سيئا. إذا صفات الله توقفية سبحانه جل في علاه. وأيضا من القواعد المهمة في باب الصفات أن الصفات لا يشتق من الأسماء. هذه مهمة جدا في هذا الباب أنه لا يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات. فلا تقول لا سيما كانت صفات المقابلة يعني لا سيما صفات المقابلة يعني حتى الذين يقولون بالاشتقاق لا يقولون بأنه يشتق من صفات المقابلة. صفات المقابلة محظور أن تشتق منها أسماء لأنها كمال من وجه نقص من وجه. فإن كانت كذلك كمال من وجه نقص من وجه لا يصح بحال من الأحوال اشتقاق منها الأسماء. والذين قالوا بالاشتقاق يقولون بذلك على ما أظن لا يستطيعون القول بأنه يصح الاشتقاق. هم يقولون لابد أن يكون الكمال من كل وجه يلتزمون لابد يلتزمون هذا لا يصح بحال من الأحوال لأنها كمال من وجه نقص من وجه. فكيف يشتق له اسم من أسماء الله في علاه. حتى من قال بالاشتقاق ونحن نرفضه وصفات الله توقفية لا يشتق منها الأسماء بحال من الأحوال. يعني لا يقال بأن الله تعالى قال الرحمن عرش استوى فتقولون بأن من أسماء الله في علاه المستوي. الله تعالى يقول إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجب لي إني أحب فلانا فلا يقال بأن الله هو المحب لا ما يقال ها وإذ نادى ربك موسى فعل نادى فعل قال المنادي. فإذا الأسماء هذه لا تشتق من الصفات بحال من الأحوال إلا بشرط وبقيد. الشرط والقيد هو أن يكون جاء الدليل المنصوص عليه المصرح به بأن الله جل وعلا قد سمى نفسه بهذا الاسم أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. وصفات الله دل في علاه أوسع الصفات. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع بكثير من باب الأسماء. وأيضا باب الفعال أوسع وأوسع. باب الفعال صفات الأفعال أوسع وأوسع لأن أفعال الله لا تنتهي سبحانه جل في علاه. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. لذلك قلنا كل اسم صفة ولا عكس. كل اسم صفة ولا عكس. وصفات الله جل في علاه تنقسم إلى أقسام ثلاثة. صفات الذاتية للمعنوية صفات ذاتية وصفات ثبوتية وصفات سلبية وصفات ثبوتية سلبية. صفات ثبوتية التي ثبتت بالكتاب والسنة من الصفات الذاتية والصفات المعنوية ومن الصفات الخبرية التي هي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد ولا يقال ذلك في حق الله. يعني إحنا عندنا هذه جوارح أما بالنسبة لله فهي صفات يتصف الله بها. الوجه عندنا جارحة لكن هي صفة من صفات الله في علاه لا يقول ذلك. يقال وصفة من صفات الله دل في علاه. الصفات الفعلية الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الله الصفات المعنوية وهي التي أثبتها الأشاعرة هم أول الصفات الفعلية والصفات الخبرية. والحق بأن يعني البيهقي وإن كان أشعريا له عنده لوثة أشعرية لكنه أثبت الصفات الخبرية يعني كان موافقا فقط الأشاعرة في تأويل الصفات الفعلية. صفات ذاتية كالسمع والبصر والبصر والعزة والقدرة، هذه صفات ذاتية، وما سماها صفات المعنوية يقول ابن السمجات السمع، فهي صفات ذاتية أزلية أبدية لا تنفك عن الله، بس ذاتية التي لا تنفك عن الله بحال من أحوال، يتصف الله بها في كل حين أزلا وأبدا. وأما الصفات الفعلية فضابطها أنها تتعلق بالمشيئة، تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالأسباب، وأيضا لك أن تفهم منها أنه يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، مع ثبوت أصلها، يعني يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا مع ثبوت أصلها. الكلام هو قديم النوع، هذه الأفراد ولا يخ، يعني هم أقاموا الحرب وما أقعدوها على ابن تيمية أنه قال بهذا اللفظ، أنه قال قديمة النوع حادثة الأفراد الأحاد، فهذا كلام العقلاء، كلام النغلاء الذين يفهمون. لأننا لو قلنا بأنه لم يكن متكلما ثم اكتسب الكلام، هذا كلام الكرامية. الكرامية يقولون بأنها صفة من صفات الكمال لكن اكتسبها بعدما لم يكن. طب هي صفة كمال قبل أن يتصف بها كان إيش؟ أعوذ بالله، يعني كأنه الآن يصف الله بالنقص، وهذا كلام باطل. فالصحيح أن نقول الله تعالى متكلم وإن لم يتكلم، متكلم من الأزل، لكن ما تكلم إلا حين أراد أن يتكلم، تكلم حيث شاء بما شاء سبحانه جل في علاه. لأننا لا نقول بأن الله جل في علاه في الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك، ما قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إلا بعدما جاء موسى إلى الشجرة فقال له ذلك سبحانه جل في علاه. ذلك الطحاوي أبدع عندما قال إذا مررت على الرجل فسلمت عليه فلم يرد، ثم مررت عليه مرة ثانية فسلمت عليه فرد، فلا تقول أنه كان أخرس ثم تكلم، لا، أنت تكلمه ما يريد يكلمك يا أخي، ثم ذلك شاء أن يرد عليك كلامك فقط في هذا الباب. فلذلك نقول بأن الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة، يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، لكنها قديمة النوع، الأصل موجود، مفهوم، وضابطها أن يضع مكان أمامها إنشاء. الاستواء من الصفات الفعلية، فتقول إنشاء استوى إنشاء لم يستوى فقد استوى على العرش. الكلام إنشاء تكلم إنشاء لم يتكلم، إنشاء أحب وإنشاء إنشاء أبغض وإنشاء حب، إنشاء أعطى وإنشاء منع سبحانه جل في علا. هذه الصفات الفعلية التي هي الحرب الضروس بين أهل السنة وبين أهل البدعة والضلالة في تحريف هذه الصفات، وهي ثابتة لله جل في علا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وهذه من الصفات الثبوتية أيضا، ذاتية فعلية وأيضا خبرية. خبرية كالأصابع كالأنامل كاليد كالساق كالرجل كالعين، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، قول الله جل في علا لما خلقت بيدي مما عملت أيدينا، قال الإنسان فيضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط، وفي رواية قال يضع رجله سبحانه جل في علاه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني رب أتاني ربي في أحسن صورة، فقال فيا محمد فيما يقتسم المال الأعلى، قلت لا أعلم، فوضع يده في على صدري فوجدت برد أنامله حتى قلت في الكفارات وفي الدرجات، في الدرجات وفي الكفارات. الغرض المقصود هذه الصفات الخبرية، وهذه الصفات لا مدخل للعقل فيها بحال من الأحوال. الصفات الفعلية العقل قد يدخل فيها مستأنسا، نحن نستأنس به، والعقل أيضا في الصفات الذاتية المعنوية، لكنها لا تدخل في الخبرية بحال من الأحوال. والصفات الثبوتية السلبية هي المقابلة، الصفات التي نفاها الله عن نفسه، نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالتنصيص. لا يصح لأحد أيضا أن ينفي صفة من صفات الله جل في علاه إلا بنص توقيفي، لأنك لو نفيت الصفة قد تكون ثابتة لله جل في علاه، وتكون يعني جنيت على نفسك، تقدمت بين يدي الله أيضا ووقعت تحت قول الله تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم. والصفات السلبية المنفية كقول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما في ستة أيام وما هو نفيه الآن، وما مسنا من لغوب، اللغوب هنا والتعب والإعياء، لما قالوا يد الله مغلولة هذا نقص، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذا طبعا سنبين فيه أن الأدب في النفي أن يكون إجمالا، لا صح في النفي التفصيل إلا عند المناظرة، إن أردت في التنظير والمناظرة والتأصيل في باب معين لأهل البدع لك أن تفصل، لكن في الكلام عموما النفي لا يكون إلا إجمالا، أنه من باب الأدب. لأنك لو عددت صفات النقص قلت أنت لست بسارق، أنت لست بقاتل، أنت لست بجبار، أنت لست، فعصف الله يعني إذا نفي صفات هذه هذا من سوء الأدب، من سوء الأدب مع الملك المقتدر. فالصحيح الإجمال عند النفي. وأيضا من الأدب الآخر عند النفي عند سلب هذه الصفات الصفات السلبية عند نفيها لابد أن تثبت كمال الضد، لأنه النفي المحض ليس بكمال. وقلنا ما يتصف الله به ما يتصف إلا بالكمال، الله لا يتصف إلا بالكمال. فإذا كان النفي فلابد أن يكون نفيا يتضمن أو يستلزم إثبات كمال الضد. فتقول قال الله جل وعلا ولقد خلقنا الخلق، هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى قدرة أولا، صحيح، قدرة وعلم وإرادة. طيب، فكل هذه كمالات. فلذلك قال قد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. فإذا ما مسه اللغوب لما؟ لكمال قدرته، لكمال عزته، لكمال إرادته سبحانه جل جل في علا. وفي قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لما؟ قال لأنه الحي القيوم. طيب، إذا هذه دلالة واضحة جدا على أن النفي لابد أن يتضمن إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس كمالا. نحن نقول لا نصف الله إلا بالكمالات. لذلك لما علمنا الله هذا الأدب في قوله لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتهم الأنبياء، لكن هو الأصل فيها التصريح في قوله لما قالت اليهود يد الله مغلولة قال غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطة تاني. فأثبت كمال الضد. والصفات اللي في الوسط هي الصفات الثبوتية السلبية، وهي التي تقول صفات المقابلة، وهي الصفات التي يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر لأنها نقص. فعندما كانت كمالا اتصف الله بها، وعندما كانت نقصا لم يتصف له. طب متى تكون نقصا؟ المكر الكيد متى يكون نقصا؟ كان على الإطلاق، كان على الإطلاق، أي نعم، كان على الإطلاق. ويكون كمالا إذا كان على المقابلة. فما يتصف الله بهذه الصفات إلا عن طريق المقابلة. وأكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ما قالوا إنما نحن مستهزئون، قال الله يستهزئ بهم. فتكون السؤال هنا يتصف الله بها حين المقابلة، يتصف الله بها حين المقابلة، لأنها ليست كمالا من كل وجه، ليست كمالا من كل وجه. ولما ترى أنها كمال من وجه، نقص من وجه، فإن في النقص لابد أن توفى عن الله جل في علاه. ولذلك الصفات التي لها النقص من كل وجه لا تصف الله بها، ما أتى فيها بالمقابلة. لما قال الله جل في علاه وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، قال وإما تخون سورة الأنفال وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه. يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه، ما قال خلاف، إن الخيانة نقص من كل وجه فلا صح أن يتصف الله بها سبحانه جل في علاه. هذا في التفصيل العام الذي صدر به الباب المصنف، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نعم، يخادعون الله، هو خادع أو لا؟ مقابلة خداعية، يمكرون أمكر الله، رد المكر إلى أهله، هذا هو. قال المصنف والآية، وهو يريد الآن يبين لك كيف الجحود بشيء من أسماء الله والصفات. قال وهم، من هم؟ الإشارة لمن؟ من هم؟ قال وهم يكفرون بالرحمن، يقصد من؟ الإشارة لمن؟ يقول وهم يكفرون بالرحمن. ممتاز، نعم، هو الحق بأنه عندما قال وهم يكفرون بالرحمن يعني هي نزلت في أهل مكة ولكنها تعم كل المشركين، لكن الخاص في بالذات في اسم الرحمن أهل مكة هم الذين كفروا به. لأن الإنسان قال لما كتب سعد بسم الله الرحمن، فقال سعيد بن عمرو نعم من الرحمن ومن الرحمن، وكفر بالرحمن. هم بل هم يؤمنون به، هم كفروا بالاسم، لكن هو بما تضمن الاسم الربوبية هم يؤمنون بالربوبية. الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن هم قالوا نكفر باسم الرحمن. وأشوف هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الكفر باسم أسماء الله في علاه كفر يخرج من الملة، فإنما قروا بربوبية الله في علاه لما أنكروا اسما وكفروا بالاسم، ولما كفروا بهذا الاسم كان كفرا لهم أو وسموا بالكفر. وهم يكفرون الرحمن فأسماهم بالكفر. فهو قول الله الذي فعله هم يكفرون بالرحمن يقصد باسم الرحمن. وهذا الذي فعله سعيد بن عمرو عندما كان في صلح الحديبية، في صلح الحديبية عندما كتب النبي صلى الله عليه وسلم فلكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال ما هو من الرحمن الرحيم، ثم قال اكتب باسمك اللهم لا نعلم من الرحمن الرحيم. وهذا هذا طبعا جحود من أهل مكة من القرشيين، ولأن الله جل وعلا له الأسماء فأبلغهم بها، والحق أن هذا كله من باب الجحود، وقد علموه وعلموا أنه اسم من أسماء الله جل وعلا. قال الله جل وعلا قال لقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا، إذا اقترن بالرحيم افترق المعنى، كان له تخصص، وإذا افترق اجتمع. والمعنى الرحمن وحده يتضمن صفة الذات وصفة الفعل، يتضمن صفة الذات التي الرحمن والرحمة جميع الخلق، خلق 100 رحمة وأنزل رحمة واحدة ترحم بها جميع الخلق. أما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين إذا اقترن، فيكون خاص بالمؤمنين. وإذا قلنا انفراد الرحمن أيضا يتضمن الرحيم، فيكون بالمؤمنين رحمة فوق الرحمة، يعني رحمة خاصة. وقال بالمؤمنين بالمؤمنين فوق الرحمة عن نفسه، وكان بالمؤمنين رحيما، وإذا قال كان بالمؤمنين رحيم فهي خاصة بالمؤمنين. إذا قال الرحمن الرحيم فالرحيم يعني يتضمن صفة الرحمة هي صفة فعلية وخاصة بالمؤمنين. وأما الرحمن تضمن صفة الذات هي عامة تشمل جميع الخلق. قال وهم يكفرون بالرحمن، والحق أنهم كفروا بالرحمن وكفروا بالإله، لأنهم قالوا أجعلوا الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء يورد، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، سبحان عجاب. شوفوا يتعجبون من الحق ويميلون للباطل، كما قال فرعون يعني إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يقول عن موسى أنه سيبدل دينه وأنه سيظهر في الأرض الفساد. ليس العجب من قول فرعون، والله ليس العجب من قول فرعون، العجب ممن صدقه واتبعه على ذلك، ليس العجب قط من قول فرعون. زي ما كده قال بعض العلماء أنا لا أعجب ممن يدعي النبوة، أنها عظيمة كبيرة. قال ليس العجب ممن يدعي النبوة، والعجب كل العجب ممن صدق من ادعى النبوة. وطبعا لكل ناعق لابد أن تجد له رعاء في هذا، لأنه نعم كما قال الله جل في علا. فالحق بأن المسألة في الأهواء التي تتحكم في الناس. هم يكفرون بالرحمن، طبعا هما كما قلنا في هذا الباب أهواءهم للعناد والجحود برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا وما الرحمن لا نعلم ما الرحمن. وفي صحيح البخاري عن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وهذه مسألة من الأهمية بمكان تأتي في الأصول وفي الفروع. أما في الأصول حدثوا الناس بما يعرفون، فلا تتكلم بأمور لا يمكن أن يعقلها العوام، يعني لا تتكلم مع العوام تقول لله أنامل ولله ولله ولله أصابع وأن الله تعالى يحسب بيده ثلاث حسيات ويقول إلى الجنة، أو تقول لهم بأن الله له حجز أخذت بحجز الرحمن على من قال بالإثبات. وطبعا حتى من قال بإثبات الظل لله، هناك من أثبت الظل وتأخذ خطأ مبين، لكن حتى في ذلك لا تتكلم بهذه المسائل. ها من أهل السنة قال بمسألة الظل، لأنه قال سبعة يظلهم الله في ظله، قالوا إذن هذه إضافة الصفة الموصوف. الحق أننا نقول هذا إن لم تأتي القرينة، وقد جاءت القرينة المؤولة، ونحن أهل السنة والجماعة لا لا لا لا نرد التأويل كلية ولا نقبله كلية. في الحديث في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، أو قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل عرشه. فهو يعني بين الله جل وعلا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظل المذكور هو ظل العرش، لذلك قلنا لا إثبات الظل لا في علاء لا يصح، لا يستوي أن يقول بذلك، لأن الرواية وضحت لنا مراد الله جل وعلا وبينت أن المقصود بذلك هو ظل العرش. الغرض المقصود أنه قال حدث الناس بما يعرفون، يعني لا تحدث الناس بأمور لا تحتملها عقوله، لا تحتملها عقوله. وإن كان يمكن أن يرد علينا بأن اليهودي قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسط الصحابة، والصحابة فيهم العربي وفيهم وقال إن الله يحمل الجبال على ده والأشجار والثمار على ده والأنهار على ده، هو يقبل بيده ويهزهن ويسلم يبتسم مقرا في هذا الباب. نقول لا، الصحابة غير من جاء من بعدهم. الصحابة كانت العربية سليقة وكانوا على فطر سليمة، أما العوام الآن هوام لا يفقهون شيئا، فلذلك لابد الإنسان أن يعقل في الأصول فلا يحدث بالمسائل التي يمكن أن يكون فيها ما فيها من فتنة لبعضهم، أو يتكلم عن الحاكمية باستطراد أو تفصيل في هذا الباب، سيوقع ناس كثيرة جدا لهم أهواء ممكن أن يفسدوا في الأرض يعني ما بما لا يعلم به إلى الله جل وعلا. فهناك مسائل الفقيه الفاطن اللبيب لا يتكلم بها، لأنه يعلم أنها مادة إفساد، أو مادة يكون فيها الغلو يكون فيه إفساد، الجفو يكون فيه إفساد، فأنت لذلك تفسد على العوام أمرهم، فلا بد أن تتكلم بها. طبعا من هذا الباب الذي أنا أنكره وقال به بعض العلماء أنك لا تتحدث عن مصير أبوي النبي، العوام يعني لا يقبل ذلك، وأنت تحزن النبي. نحزن من خلنا نحزن النبي؟ من الذي يجفل ولا يقول بذلك هذا الخبيث؟ من يقول يعني يحزن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ النبي لا يحزن، لا يحزن إلا بما خالف شرع الله جل وعلا. الكلام على أبوي النبي، هما في النار، أبو النبي في النار، وهم النبي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ولا اتفاق. أحسن جماعة يقول أبو النبي اتفاقا في النار. نحن من أهل البدع الذين يقولون بأن الله أحياهما. وطبعا السيوطي حسن هذا الحديث مع إقراره بأن كل الطرق ميتة هالكة، فيها ما فيها من الهوالك والظلمات. فيقول يقولون بأن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فدعوهما الإسلام فأسلم. لكن صحيح هذا السيوطي جماعة يقول الأب ليس فيه كلام وليس فيه خلاف. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أين أبوك؟ قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. ثم لما ولى الرجل مغضبا نداه ثم قال أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار جزما، لا كلام في ذلك. وأما بالنسبة لأمه فيها استنباط، نوع استنباط، لأنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنت أن أزورها فأذن لي، فيها استنباط، لأنه لابد أن تأتي بقرينة أخرى تثبت لك ما تريد بقول الله جل وعلا ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فيعني فيها نوع استنباط. لذلك بعضهم قال طب نتوقف في الأم ونقول وهذا التوقف أيضا ضعف وعدم علم. نحن نتكلم الأدلة الغالبة هما في النار لأنهما من أهل الفترة، لأنهما ليس من أهل الفترة، لأنه قد ظهرت بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وصلهم دين إبراهيم. هذا ما اسمه؟ ورقة بن نوفل. كيف تنصر؟ هذا هنا شريعة من؟ شريعة عيسى. أيضا لما صوروا التصوير ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة وردت تصوير لإبراهيم يستقسم بالأزلام هو إسماعيل عليهما السلام، فقال كذبوا والله عليهما، كذبوا والله ولقد علموا أنهم ما استقسموا قط، ما استقسموا عصارة بلغتهم دعوة نبي. فمن بلغته دعوة نبي فليس من أهل الفطر. فبعض العوام يقولون لا تتحدث بمثل هذا أمام الناس، هذا خطأ مبين، هذا حكم الله جل وعلا ليبين لك الحكم العظيمة بأنه النسب لا يمكن أن يسرع بأحد بحال من الأحوال. أبو إبراهيم أين هو أبو إبراهيم؟ لما لا تقولون ذلك في أبي إبراهيم؟ وبعدين أخذوا بالأحاديث الموضوعة وذهبوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصره، فقالوا له أن طبعا رواه الحديث الموضوع الباطل أن العباد جاء فقال يا محمد أبشر، يا محمد أبشر صلى الله عليه وسلم قد قالها والله الكلمة التي كنت تريد أن يقولها على بطاقة. هذا ما من هم؟ المسألة عند الله رفع الله، من يدخله النار الله رفع الله، يدخل الجنة الله رفع الله، والله أعلم حيث يضع رسالة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له مات عمك الضال قال ذا فوريه، ثم قال لولا أنا، لما سأله العباس قال لولا أنا لكان في الترك الأسر النار، هو في ضحضاح من النار. فهذه لا يمكن أن يقال بأنها لا يحدث بها الناس. هذا في الأصول. وفي الفروع أيضا يعني هناك مسائل في الفروع لا صح أن تتحدث بها إلى العام الذين لا يفقهون فيها شيئا. يعني أنت لو تكلمت أن النية لابد أن تكون مقارنة للتكبير والفعل، أنت ستضيع على العام صلاتهم بأسرها. هو يأتي يقول طب هي قرأت لا ما قرأت، طب أنا انتويت ولا ما انتويت، طب أنا ما قمت كنت منتوي. طلبة علم جاتهم الوسوسة بسبب الدقائق في هذه الفروع الفقهية، طلبة علم جاءتهم الوسوسة بسبب التدقيق والمغالاة في التدقيق في مثل هذه الفروع الفقهية. فالأصل بأنه لابد ألا تحدث الناس إلا بما يبلغه عقولهم حتى لا يكون هذا فتنة. لأنه قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله، ومعنى يكذب الله يبقى جحوده الآن، ولأن التكذيب الله كفر وتكون أنت السبب في ذلك أنك أوقعته في أن يكذب الله جل وعلا. مدخل له النبي قال يقول لك لا ما قال، وهذا حديث ليس بسبب، ده حديث موضوع. وده اللي بيحدث من كثير من الجهلة الذين لا يفقهون. فقال أتريدون أن يكذب الله ورسوله والتكذيب الله كفر، لأن الله جل وعلا قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. عن ابن عباس رضي الله عنه، أنا أريد هذه عن ابن عباس أنه سمع رأى رجلا انتفض لما سمع حديث عن السلام يتكلم عن الصفات، كأن مثلا السلام يتكلم عن صفة يعني صفة الكبرياء، الكبر رداي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيما عذبته، فلعله انتفض بهذه الصفة. هم أسماء يعني النبي سلم يذكر صفة من صفات، اقرأ حديث عن النبي سلم. شوف إذا قلنا هذا فضل الصحابة على التابعين، فضل الصحابة على التابعين، من الصحابة كان ذكر لهم صفات الفطر السليمة قبلت كل صفة لا معاودة، وهذا انتفض من أجل صفة من صفات الله جل وعلا. فبين ابن عباس أن هؤلاء من أهل البدع، هؤلاء من أهل البدع، لأنه ماذا قال؟ ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمي، عند محكم القرآن يعني، أو محكم المحكم عندهم الأمور. طبعا بعضهم يقول المتشابه هي الصفات، هذا خطأ مبين، يعني استنبطوا من هذا القول بأن المتشابه صفات، هذا خطأ مبين، بل الصفات محكمة، يقول يد الله فوق أيديهم محكم، هذا يد الله، يد حقيقية، لكنها تليق بجلال بعظمة الله. ولذلك العلماء لما آمنوا، لما تكلموا على أمان الصحابة بصفات الله في علاه وجدوها مقيدة بقول الله في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم يجدون رقة عند المحكم وعند المتشابه يهلكون. وطبعا أصلا كما قال الحسن في المتشابه، قال إذا رددت المتشابه على المحكم ظهر لك المراد. فلذلك بعضهم قال يعني هنا الآن القرآن كله محكم، القرآن كله متشابه، القرآن فيه محكم ومتشابه، أيهم أصح؟ الثلاثة أصح. فالقرآن كله محكم كما قال الله جل وعلا، أحكمت آياته كل الآيات، والقرآن كله متشابه، الله جل في علاه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وأيضا كله فيه محكم وفيه متشابه، وهذا معنى المحكم الذي لا يحتاج لبيان، والمتشابه الذي يحتاج لبيان. وقال العلماء ولا متشابه يقف عنده الإنسان فلا يعرف البيان، رد المتشابه على، كما قال الحسن البصري، رد المتشابه على المحكم يظهر لك البيان، يظهر لك مراد الله جل في علاه. وطبعا هذا تحذير من أهل البدع. طيب الفوائد المستنبطة ثم المسائل. الفوائد المستنبطة: الجحود كفر، نعوذ بالله من التكذيب. في أثر آخر، ماشي تفضل. ولما سمعت قريش من رسول الله، هذا الأثر الذي بين لك أن سبب نزول الآية، وطبعا احنا ممكن نقول تعدد أسباب النزول، وهذا معروف في التفسير، تعدد أسباب النزول. وهو إذا سبب النزول بأنهم قالوا هم الرحمن، قال وهم يكفرون بالرحمن، هم يعلمون أنه الرحمن وأنه الرب وأنه الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه. وهذا أيضا فيه دلالة على خسة كفر أهل مكة الذين لم يؤمنوا، لأنهم حقا كانوا من أعلم الناس بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلم الناس بنبل النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلم الناس بصدق نبوته، من أعلم الناس بقدرة الله في علاه، وأن الله جل في علاه هو المستحق للعبادة. ومع ذلك من أجل الرياسة والعديها والتصدر على الناس قد باعوا كل الآخرة بثمن بخس دراهم معدودة، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. الفوائد المستنبطة: الجحود كفر، فإياكم والجحود، لأنه تكذيب. حرمة الاشتقاق في أسماء الله والصفات لأنها توقفية. طبعا هذه أيضا فيها حرمة التأويل، حرمة تأويل الصفات لأنه نوع إنكار، نوع إنكار. الرابعة: عظيم رحمة الله الذي فعلها. شوف هنا لفتة عظيمة جدا، يقول وهم يكفرون بالرحمن، أنا أريد اللفتة العظيمة في هذا وهم يكفرون، هذه لفتة يعني بديع جدا أن تتأمل في هذه الآية العظيمة، وهم يكفرون بالرحمن. وفي فوائد ثلاثة: الفائدة الأولى بيان رحمة الله جل في علاه حتى على الكافرين، بأن الله جل في علاه لا يعجل لهم العقوبة، أن الله جل في علاه يرحمهم. الثاني هو أيضا تطميعهم في كرم الله جل في علاه، مغفرة الله. رأيت الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنما تقول فهو حسن، ولكننا لنا أفعال الجاهلية، قتل وزنا وسرقة، فماذا؟ شوف رحمة الله التي أدركتهم. فأنزل الله جل في علاه عليهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذه من رحمة الله جل في علاه. الفائدة الثالثة هم يكفرون بالرحمن، هو الفائدة الثالثة هي فائدتين عندي أنا. نعم أتكلمت بها تطيبها أنها تأتي في أختها. الفائدة الثالثة هم يكفرون بالرحمن، فيها فائدة ثالثة متنوعة جميلة جدا، أربعة يعني هذه الرابعة، نحن قلنا ثلاثة. إذن الرابعة في هذا الباب فيها تأميل لأهل الإيمان، فيها تأميل لأهل الإيمان بأن ربكم رحمن سبحانه وتعالى في علاه. وإذا قلنا فيها، لأننا قلنا في الثالثة تطميع لأهل الكفر، وفيها تأميل لأهل الإيمان وهم يكفرون بالرحمن. وأيضا فيها ما فيها إلى فتح باب التوبة بأنه إذا تاب وجد الله جل في علاه لا يعاقبهم على ما مضى، وهذا من رحمة الله جل في علاه أن الله يبدل السيئات حسنات. طيب عظيم رحمة الله، هذه الفائدة مع ما هذه الفائدة الخامسة والفائدة كم؟ فتنة الداعي أو فتنة العالم، خلينا نتكلم أن العالم داعي ولا كل عالم داعي ولا عكس. فتنة العالم حدث الناس بما يعرفون كلام من؟ كلام من الفقيه علي رضي الله عنه. ليس كل تكذيب لله وللرسول كفر، هذا الآن هذه مسألة عويصة. ليس كل تكذيب لله وللرسول كفر، هذه مسألة عويصة، كيف توجيه ذلك وإلا هيكفروني أنا؟ يعني أنا نعم لابد أنها يعني ننظر فيها كيف تكون، كيف يكون توجيه هذا الكلام؟ التأويل لكن لازم القول ليس صريحا ممتاز جيد جدا. نعم كالتأويل فتقول نوع تكذيب صحيح لكن له إن كان مسوغ فلا يكفر به، فليس كل تكذيب، وأيضا قد يكون عن جهالة لا يعلم. يعني تقول لو قال رسول الله يقول لك لا هذا لا يمكن، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أنا، وهذا رد لكلام العالم ليس ردا لكلام، يقول لو ثبت لقلت به لكن لو لم يثبت ويرده بهذا، فهذا هذا الذي أردنا أن نبينه. موسى خلاص أنت لسه مخك حاسس. نعم لا كذب الله رسوله يكفر، لكن قلنا في هذا الباب قد يرد قولا لله وقول الرسول عن طريق التأويل، هذا نوع تكذيب لكن ليس كفرا، ليس كفر. للمسوغ، لوجود المسوغ. من الفقه رد المتشابه على المحكم، وبهذا يكون قد انتهت الفوائد جميعا. المسائل حتى ننتهي من الباب وندخل في سؤال النماذج. عدم المسألة الأولى الإيمان، عدم الإيمان، أقول هذا الجمع بين النقطتين ماذا فعل؟ كأنها شيء اختلط عليه. عدم الإيمان نعوذ بالله، يعني عدم الإيمان أنه كفر بصفة من الصفات كما قال وهم يكفرون برحمن، فقد جحد، إذا جحد صفة من الصفات كفر، جحد اسم من أسماء الله ثبت فقد كفر، لأنه تكذيب لله جل وعلا. وهم يكفرون بالرحمن، ففسرها بأنهم ما كفروا به خالقا رزقا مدبرا، لا كفروا بالاسم، فكفرهم الله لكفرهم بالاسم. وهذا من الأدب في التعامل، وهذه من فقه العالم أنه لا يعطيه ما لا يحتمل، سيقتله بهذا. هو لم يتعمد ممكن، وهذه على ما قلت لكم أنها لا تصل إلى هنا إلى التكفير في هذا الباب لأنه لم يتعمد ذلك، لكنه وسيلة إلى هذا أن يرد ويقول لا ما قال ذلك، لا ما ثبت. وهو على شفير هلك لأنه رد شيئا من القرآن ولو كان متشابها، لذلك نحن ننصح ونقول رد المتشابه على المحكم يأتيك البيان. انتهت المسائل والباب انتهى بفضل الله الذي على الحمد لله.